لا لا أطول شوي عشان علشان يبدأ المأموم بالقراءة. نعم. وضع اليد اليمنى على اليسرى بالمقصد. اختلاف بين بعض الطلبة فيه وهم يجمعون كذا يعني أسبوعين هنا ونصف أسبوع وضحت. سيف. من وضع اليد. إيه. إحنا ذكرنا أنه إما وضع أقف. إيه القبضة القصد. آه. قبضة الثلاث. شلون؟ هم يقول كذا يحط أسبوعين هالشكل. إيه. يحط الباقي ومن يقول زيد القف كذا انا ذكر عندك قلت لكم القف عادي هنا اما هذه ذكر بعض العلماء انه لما وردت الاحاديث بالقبض والوضع قال نجمع بينهما بالفعل ونخلي سدع ها اي خنصر وابهام وذولي على فوق عشان نجمع بينهم ما هو صحيح بل هما هيئتان مستقلتان. نعم شيخ صلى الله إليكم يقول إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل أن يقوم الإمام هل يعيد أو يسقط؟ بيجينا شيخ لا لأن الشيخ مضطرين إليه شيخ نعم إذا صلى إمام بطلبة علم وقرأ بقراءة أخرى لكن هم ما عندهم علم في القراءة وش يقولون في هذا؟ يعني قرأ صلى إمام بطلبة علم لكن ما عندهم علم بالقراءات إيه ما يخالف يعلمهم قبل ولا عقب قبل أحسن لأنه لا قرأ بالقراءة اللي ما يعرفونها يشوش عليهم في صلاتهم ها يمكن يردون عليه ويمكن لو هابوه لعلمه نعم يصير في قلوبهم شك فعلى احسن نقول لهم مثلا قبل ورد بعض الروايات كان يكبر حين يسجد نعم حين يسجد حين يسجد ما وصلنا السجود ذاك الله خير لا بس ان موضع التكبير بس التكبير في الانتقال لا لا الروايه حين يسجد تبي تجينا ان شاء الله في السجود نعم اين هذا الذين لم يصححوا حديث سمرة هؤلاء الذين لم يصححوا حديث سمرة قال لا اسكت ولكن لا شك ان الصحيح السكوت اولا لان حديث كما قال ابن حجر ثابت وحسنه بعضهم وهو صحيح انه واصل الى درجه الحزن بلا شك والشيء الثاني انه من القاعده الشرعيه التفريق بين الفرض والنفل وقراءه الفاتحه ركن وما بعدها نفل فلو وصلت لم يتضح الفرق شيخ لو قال القائل ان قرات النبي صلى الله عليه وسلم الزلزال في الركعتين لانه كان مسافرا واذا كان الانسان مسافر يقرا من قصار مفصل ما يخالف لا هو مو بالمشكل انه قرا قصير المشكل انه كررها هل هو نسيان او تشريع اما استثناء القصائر التقصير لا نعم ايش وضع اليدين على الركبة نعم الركبة نسخة وضع آخر سابق اي نعم صحيح ما وصلنا شيخ بعض الأيام من يحرصون على السنة في المغرب يحبون يقرؤون بسورة الأعراف بعضهم يعني يخبر المأمومين أو يكتب لوحة على الباب لما سنقرأ اليوم الأعراف كذا يعني عشان ما يشق عليهم سمعتم سؤاله؟ يقول بعض الأئمة يحب أن يفعل السنة في قراءة الفاتحة الأعراف في قراءة الأعراف فيكتب على الباب إننا الليلة سنقرأ في سورة الأعراف أو يخبرهم مثلا فهل هذا مشروع أو غير مشروع إنه يخبرهم نعم ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر الصحابة من يظهر لكن بعض الناس اجتهد قال لي أني أخشى أن يكون من الناس من له حاجة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمراعاة ذوي الحاجات بأن نقصر الصلاة يجي واحد مثلا عن له شغل ثم ما عدنا أحد ثم ضيوف عنده إذا قرأنا سورة الأعراف ما يمكن إذن الأخير ما خلصنا وربما أنه يقطع الصلاة